عن عامرين، عامر هو الشعبي، عامر هو الشعبي الذي سبق عامر الشعبي، وأنا بالأسمى والكنى وربما يظل فرد عددا توهم في يد المصطلح. العناية بمعرفة الأسامي والكنى والألقاب وطبقات الرجال ومواليدهم ووفياتهم وأماكنهم، هذه تتعين على طالب الحديث. طالب الحديث عامة الناس الذين يريدون العمل بالحديث، هؤلاء لا يحتاجون إلا إلى بلوغ المرام وأربعين النووية ورياض الصالحين والترغيب والترهيب، هذه التي يريدونها، وهؤلاء ليسوا من طلاب الحديث أصلا، وأنتم طلاب الحديث، وعيب عليكم ألا تعرفوا طبقات الرجال وموالدهم ووفياتهم وأماكنهم ومتى وأين كذا وأين الشيخ وأين تلميذه. وقارئ الحديث باختصاري عن فمه كمثل الحمار، فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به من مشكل وأسمى رجاله وما حواه علم. علم الحديث علوم بحر وما حواه علم. وقرأ كتابا تدري به الاصطلاح كهذه وأصلها ومن الصلاح، يعني مصطلح الحديث تقرؤون ثم تطبقون ذلك، هذا هو المطلوب من طلاب الحديث. مثلا عامر هذا، ربما بعضكم يسأل من هو عامر، وقد تقدم في باب سبق الآن عن الشعبي، هو ومعرفة الأسامي والكنى والألقاب، وهذه تعين على معرفة مثلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.